Book 2 7 7 الأعداد Sayılar Sayılar أنا أعد Ben sayıyorum Ben sayıyorum 1 اثنان ثلاثة بير اكي اتش بير اكي اتش أنا أعد حتى ثلاثة اتشي كدار سايورم اتشي كدار سايورم أنا أواصل العد سايمايا devam ediyorum Saymaya devam ediyorum. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 أنا أعد. Sayıyorum. Sayıyorum. أنت تعد. أنت تعدين. Sayıyorsun. Sayıyorsun. هو يعد. Sayıyor. Sayıyor. واحد. الأول. Bir. Birinci. Bir, birinci. İthnan, el-thani. İki, ikinci. İki, ikinci. Thalatha, el-thalith. Üç, üçüncü. Üç, üçüncü. Arba'a, el-rabi'a. Dört, dördüncü. Dört, dördüncü. Hamsa, el-hamis. Beş, beşinci. Beş, beşinci. Sitte, el-sadis. Altı, altıncı. Altı, altıncı. Seb'a. السابع يدي يدينجي يدي يدينجي ثمانية الثامن سكيز سكيزينجي سكيز سكيزينجي تسعة التاسع دوكوز دوكوزونجو دوكوز دوكوزونجو